الصحيح في هذه المسألة أن قصد الترفه والتطيب معتبر في الأكل والشرب، فمن قصد ذلك منع منه، فإن فعل أتم ولا فدية عليه، ولم يقصد الترفه فلا شيء عليه مطلقا. ولهذا تقدم قول أبي حنيفة ومالك لا شيء في المطبوخ لذهاب الرائحة بالطبخ وعدم قصد الترفه، فقصد الترفه معتبر على الراجح عند الفقهاء.